الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ هذا المجلس من تعليقنا على كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي، هو أحد العلماء الأعلام الذين جدد الله بهم الدين بعد غربة. وهذا المصنف رحمه الله تتميز مؤلفاته بالاستدلال بالقرآن والسنة كما في كتاب التوحيد وكما في كتابنا، ومؤلفاته على ومؤلفات هذا الإمام على وجازتها غير أنها عظيمة النفع غزيرة العلم. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم بهذا اللفظ، وأخرجه غيره من أهل السنن بألفاظ متقاربة. هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم يتحدث عن أمر من الأمور العظيمة، وهي غربة الإسلام في آخر الزمان. لا شك أن الكلام عن الغربة والغرباء كلام هام، والغربة غربة نسبية، فإن بعض الصحابة قد شعر بالغربة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك عن بعضهم بأسانيد صحيحة أنهم قالوا، من أبو أيوب الأنصاري ومن هؤلاء أبو الدرداء: لو بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم ما عرف من أمر دينكم إلا الصلاة. قد علق أحد التابعين على هذا الأثر فقال: حتى الصلاة قد ضيعتموها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: بدأ الإسلام غريبا. بدأ غريبا على أقوام كانوا في جاهلية وشر، كما جاء في حديث حذيفة الطويل عند البخاري وغيره: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. بدأ الإسلام غريبا في أقوام لا يتدينون بتوحيد الله جل وعلا، في أقوام يعبدون الأوثان والأصنام والقبور والصالحين، في أقوام يتحاكمون إلى الطواغيت، إلى كهانهم وإلى رؤسائهم، في أقوام تشريعهم تشريع القبيلة أو حكم رئيسها أو حكم الكاهن، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله نظر إلى بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. بدأ الإسلام غريبا في تشريعه وحكمه واقتصاده وسياسته وعبادته، بدأ الإسلام غريبا حينما أراد أن يحرر البشرية كلها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لما دخل ربعي بن عامر على ملك الفرس في المحاورة الشهيرة أوردها العلماء بسند صحيح، وقد قال له: ما الذي جاء بكم وقد كنتم حثالة البشر، إنما كان يكفيكم منا حفنة من القمح تشبع بطونكم. قال كلام عظيم، قال كلام عظيم. قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كلام عظيم من هذا الرجل، لخص فيها دعوة الإسلام. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من خضوع العباد للأرباب والشركاء والطواغيت والأصنام والأوثان، تحريرهم من هذا الرق إلى عبادة رب واحد يدينون له بالخضوع والاستسلام والعبودية والتحاكم. كانوا يعبدون شركاء متشاكسون، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، من جور المبادئ والتصورات والأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا خطاب العظماء، خطاب العظماء. دخل هذا الصحابي وطلب منه أن يسجد، فقال نحن قوم لا يسجد بعضنا لبعض، بئس القوم، يسجد فيهم العبيد لرؤوسهم. دخل حافيا عاريا، عليه ثياب الرسة، معه رمحه، معه سيفه، فهز عرش هذا الملك بهذه الكلمات. بدأ الإسلام غريبا حينما قال ورقة بن نوفل كما في بدء الوحي عند البخاري: ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أوتيت إلا عودي. أو مخرجيهم. بدأ الإسلام غريبا حينما كان النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستخفون ويستترون بإيمانهم ولا يستطيعون أن يجهروا به. بدأ الإسلام غريبا حينما كان النبي وصحبه الكرام يجتمعون سرا في دار الأرقى ابن أبي الأرقم. بدأ الإسلام غريبا حينما ألقي على رسولنا صلى الله عليه وسلم سلا جزور، ألقي على رسولنا سلا جزور وهو ساجد. بدأ الإسلام غريبا حينما خنقه الكفار وهو ساجد في جوف الكعبة، فأتى أبو بكر فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لكن مع غربته كان واضحا في مبادئه في عقائده. النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم فيقول: أما تعلمون يا معشر قريش أني قد جئتكم بالذبح. بدأ الإسلام واضح حينما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض رؤساء القبائل، ففهموا مغزى هذا الدين وأنه ليس شعائر تعبدية وليس قراءات في بطون الكتب وليس جلسات طرف علمية نظرية وليست فلسفات. قالوا هذا أمر تكرهه الملوك. بدأ الإسلام غريبا حينما قال أحدهم حين عرض عليه الإسلام من زعماء القبائل، قال إذن تحاربك العرب والعجم. قد كان واضحا، معركة الإسلام كانت واضحة، معركة مع الأصنام الحجرية كما هي معركة مع الأصنام البشرية، معركة مع القيم، معركة مع التقاليد، معركة مع النظم، معركة مع الممالك. الذي اقتصر في مفاهيمنا الآن كونه عقيدة أو كونه فقه أو كونه كتب تقرأ لم يكن في حس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، بل لم يكن في حس أصحاب الجاهليات آنذاك كذلك. أن يفهمون هذا ورقة قال لم يأتي أحد بمثل ما أوتيت إلا عودي، وهذا آخر قال هذا أمر تكرهه الملوك، وهذا آخر قال إذن تحاربك العرب والعجم. وفي بيعة العقبة الثانية حينما تسرع بعض أصحاب النبي طالبين البيعة وعرض عليهم النبي بيعة النصرة أن يمنعوه مما يمنعون به نساءهم وأموالهم وأطفالهم ودورهم، قال أحد الصحابة سعد بن ذرارة أتعلمون على ما تبايعون هذا الرجل؟ تبايعونه على أن تضربكم العرب بقوس واحدة. قال الصحابة خلي بيننا وبينه يا أسعد، الإسلام كان واضح، نريد أن نفهم الإسلام فهما صحيحا وأنه دين جاء ليحكم، جاء ليقام، جاء ليجاهد، جاء ليقاوم النظم البشرية، جاء ليقيم معركة مع التقاليد الجاهلية، مع القيم الجاهلية، مع الأصنام البشرية، مع الأصنام الحجرية، مع طواغيت البشر. جاء ليحرر الإنسان كما قال ربيعي بن عامر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. جاء ليجعل الدينونة والاستسلام والانقياد والحكم والتشريع والنظام والتقاليد والوجهة والولاء والبراء لرب واحد ليخلص البشر. لذلك كانت معركة الإسلام معركة شاقة، معركة رويت بالدماء في أول عهده وفي أول وفي وسط عهده وما زالت تروى، روية بالدماء يوم أن طعنت سمية وياسر، رويت بالدماء حينما ضرب أبو بكر الصديق وهو الشريف في قومه حينما دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، رويت بالدماء حينما قتل حمزة وبقرت بطنه. معركة الإسلام معركة عظيمة، معركة عظيمة رويت بالدماء حينما انطلق الفاتحين إلى بلاد الإسلام شرقا وغربا يحملون أرواحهم على أكفهم. سمعت أحد مشايخنا يقول لو كنا نحن في عصر النبي بهممنا هذه لضاع الإسلام، أين قبر أبو أيوب الأنصاري؟ أين قبر أم حرام؟ أين ألقي بأم حرام؟ أين قبور الصحابة؟ قبورهم؟ أين قبور التابعين؟ أين قبور الغزاة الفاتحين؟ في بلاد الإسلام شرقا وغربا فتحوها بدمائهم، لأنهم كانوا يفهمون أن الإسلام جاء ليحكم البشرية كلها، جاء ليحكم البشرية، يحررها من النظم، يحررها من العادات، يفرض عليها حكم الإسلام ونظام الإسلام، يفرض عليها تقاليد الإسلام، يفرض عليها تشريعات الإسلام. العبارات الموجزة التي ذكرناها في أول درسنا تعبر عن فهم هؤلاء لحقيقة الإسلام، وأي فهم سوى هذا الفهم هو فهم قاصر لهذا الدين. قد جاء في الحديث إنه لا يقوم بهذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. بدأ الإسلام غريبا، غريبا حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فيسألهم أحد الأعراب من أين، قل من ماء. حينما طرد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر إلى ربه ووضعت الجوائز والمنح ليؤتى به، حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى أهل الطائف فسلطوا الصبيان والسفهاء يرمونه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه فيتكئ إلى شجرة ويدعو بالدعاء الشهير. بدأ الإسلام غريبا حينما حوصر النبي وأصحابه في شعب أبي طالب يأكلون من أوراق الشجر حتى تقرحت شفاههم. يا أيها الإخوان، يا أيها الأخوات، إن هذا الدين العظيم ما وصل إلينا بيسر وسهولة، دفعت ضريبته من أسلافنا أذى ودماء وأشلاء ومعارك وفتوحات وغزوات. إن الذين يفهمون الإسلام على وفق تصور غير هذا التصور هم واهمون. الذين يفهمون الإسلام مجرد تصورات أو أفكار، الذين يفهمون الإسلام مجرد طلب علم، الذين يفهمون الإسلام مجرد خروج في سبيل الله لدعوة الناس، الذين يفهمون الإسلام هؤلاء لم يفهموا حقيقة الإسلام ومعركة الإسلام في التغيير التي لخصها ربعي بن عامر حينما قال: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا هو الإسلام. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إن الذلة التي تعيشها اليوم الأمة المسلمة مع أعدائها هي نتيجة هذا الفهم القاصر للإسلام. يوم أن فهم أهل الإسلام هذا المفهوم الصحيح كانوا عزة، كانوا أعزة. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة النحل يومئذ يا رسول الله؟ قال: كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. قف عند هذه العبارة النبوية: ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة. تعرفون ما المهابة؟ خوف. نصرت بالرعب مسيرة شهر. ولينزعن، أعداؤنا تجرؤوا علينا، أعداؤنا لا يهابونا. مسلمين مليار، ونصف المرار أو يزيد لا وزن لهم، لا هيبة لهم، لا اعتبار لهم، لأنهم لم يعتزوا بالإسلام، لم يختروه نظاما وحكما وشريعة وجهادا. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو الوهن، هذا هو الوهن الذي نعيشه. إن العودة لهذا الدين من غربته لا تكون إلا بالفهم الصحيح له، وأنه في حالة اقتراب. الآن غربة الإسلام بين أهله، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الغربة ألف فيها العلامة ابن رجب كتابا أسماه كشف الكربة عن حال أهل الغربة. الغربة ألف فيه العلامة ابن رجب كتابا سماه كشف الكربة عن أحوال أهل الغربة. قوله صلى الله عليه وسلم سيعود غريبا كما بدأ، علامة من علامات النبوة، فإنه أول ما بدأ كما ذكرنا بدأ إلى توحيد بتوحيد الله جل وعلا، بدأ بتوحيد الله جل وعلا صار غريبا بين ملل الكفر ونحل الباطل. لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلا عباد البشر، عباد الأصنام، أهل التثليث، أهل الملل، أهل النحل. إن الله نظر إلى بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقية من أهل الكتاب. وسيعود غريبا كما بدأ. الإسلام الصحيح سيعود غريب في مبادئه، في أصوله، في أصوله. الغربة، العلماء رحمهم الله قالوا غربة الإسلام على أنواع، نحفظ هذه الأنواع. غربة الإسلام على أنواع: غربة نسبية وغربة كلية. وهذه الغربة النسبية بدأت مفكرا كما أوردت لكم أثر أبو الدرداء رضي الله عنه: لو بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما علم من الإسلام شيئا إلا أنكم تصلون جميعا. أيضا وقعت اغترابات كثيرة نسبية للإسلام، مثلا في أواخر القرن الثاني حينما بدأت الأفكار والنحل والملل تنتشر وظهر فساد المتكلم والجهمية والمعتزلة، أصبح المتمسك بالسنة والعقيدة الصحيحة في زمن الإمام أحمد غريبا. حينما كان يمتحن الناس على العقائد الباطلة، ثم عادت ورجعت الغربة مرة أخرى. وأزمنة كثيرة تمثل الغربة النسبية في الإسلام. الغربة العامة في الإسلام، الغربة الكبرى للإسلام على قسمين، قسم نعيشه وقسم سيكون في آخر الزمان. نحن في الغربة الكبرى، حتى أهل الإسلام يستغربون تشريعاته وأحكامه وسننه وعقائده ونظمه وجهاده. ونبت في هذه الأمة من يطعن في الدين، ونبت في هذه الأمة من يستهزئ في الدين بالدين، ونبت في هذه الأمة من يطعن في الجهاد، ونبت في هذه الأمة من يطعن في الحجاب. بغربة كبرى، وأكبر منها ما تكون في آخر الزمان كما جاء في الأحاديث: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانه. هذه أكبر غرب. الإمام المجدد محمد بن الوهاب صاحب هذا الكتاب ألف كتابا قيما لعل ييسر لنا إن شاء الله شرحه، سماه مسائل الجاهلية، سماه مسائل الجاهلية، أورد فيه عدد مسائل تجاوز 100 وشوية من مسائل الجاهلية، وقارن بين ما وقع في عصره بين ما وقع في عصره وما وقع من الجاهلية، فوجد نوع تطابق، نوع تطابق. ولو تصفحنا يا أيها الإخوة مصطلح الجاهلية في القرآن نجده قد وقع في 4 مواضع فقط لا غير في الكتاب، كتاب ربنا. ولو أخذنا هذه التطبيقات في تلك المواقع نجده متحقق بذاته تماما. موضوع الأول هو قول الله جل وعلا في سورة المائدة: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم الجاهلية، تشريع الجاهلية، واقع أن الأمم تتحاكم وتحتكم إلى تشريعات الجاهلية وقوانينها مستقاه من القانون الفرنسي أو الإنجليزي أو غيره. موضع الثاني ما جاء في سورة آل عمران من قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال ابن القيم رحمه الله في تفسيرها: من ظن أن الحق مهزوم وأن ليس له رجعان فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. حالة اليأس التي وصلت إليها الأمة، وهذا واقع كثير من الناس. وما نبرر أنفسنا، يظنون الأمر انتهى، اليهود والنصارى تمكنوا، قوتهم النووية، هذا ظن الجاهلية. الأمر الثالث تبرج الجاهلية، وهذا مذكور في سورة الأحزاب: قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرج الجاهلية. في بيوتكن ولا تبرج أعتذر منكم، معلش جاني اتصال، ردت على الرسالة حتى لا يكرر الاتصال، قطع الصوت. الصوت واضح، الصوت واضح، واضح شيخ. الموضوع الثالث ورد في قوله جل وعلا: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إيش تبرج الجاهلية الأولى هذا؟ أهل العلم كابن جرير وغيره قال: كانت المرأة إذا خرجت من بيتها تظهر ذوائبها أو تضرب بخلخالها، تبرج الجاهلية الأولى. والتبرج الجاهلية الأخيرة ما نراه في بلاد الإسلام وغير بلاد الإسلام من تبرج فاضح، كشف العورات، كشف للسوءات، اتباع الموضات، ما نراه أو ما يراه البعض على الشواطئ من عري من عري، هذا أعظم. موضع الرابع وقول الله جل وعلا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. ما هي حمية الجاهلية؟ هي التعصب للقبيلة، تعصب للقبيلة، تعصب للوطن، التعصب للجنس، العصبية الجاهلية القومية. الإسلام وضع هذه العصبيات، ولذلك لما قال الصحابي يعير الرجل يا ابن السوداء، قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. الناس مؤمن وكافر، رجع نعم، أصنام الوثنية والوطنية والقبلية، الجنس عليها الناس يعادون ويوالون. كنت قد نقلت كلاما بمعناه الشيخ عبد الرحمن الدوسري في تعليقي على كشف الشبهات، قال كلاما بديعا مقطع موجود على الشبكة، قال في نهاية كشف الشبهات ما معناه: عالج المؤلف رحمه الله شرك القبور المتمثل في عبادة الأوثان والقبور، وقد نبت في زماننا شرك جديد وهو العصبية للوطنية والقبلية والقومية والجنسية التي سعى إليها أعداء الله لغرسها، عليها الناس والون، وعليها يعادون، وعليها يبغضون، وعليها يحبون. هذه أركان الجاهلية، قد ذكر بعضها الإمام مجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أركان الجاهلية هي متطابقة، قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب قضاء الصراط المستقيم كلاما بمعناه: إن الجاهلية العامة لا يمكن أن تقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد قيام الساعة، إلا قبل قيام الساعة الأحاديث التي ذكرناها، ولكنها تتفاوت وتتناسب بين الأزمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا أن هناك طائفة ستبقى متمسكة بالدين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله، وهم على ذلك. هؤلاء الغرباء هم الفرقة الناجية، طائفة منصورة، طائفة المنصورة، طائفة المستمسكة بالإسلام، الطائفة المستمسكة بالأصول. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء، طوبى لهم. وقد ورد أيضا في الغربة هذا حديث بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المتمسك بالدين في هذه الغربة له أجر 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. الغرباء المتمسكون بهذا الدين من جميع جوانبه، كما ذكرت لكم جاء في الحديث: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 70 شهيد. وهذا الحديث إن كان في سنده مقال، لكن بعض أهل العلم صححه وله شاهد عند البيهقي من قول ابن عباس موقوفا ولا يعرف لا موقوفا له أجر 100 شهيد. 100 شهيد. وقد جاءت روايات أوردها الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف. قيل من الغرباء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: النزاع من القبائل. النزاع من القبائل، وبعضها المتمسك بسنتي عند فساد أمتي، فبعضها كما جاء في المسند بسند صحيح ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصي من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وصفهم أنهم قلة قلة. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن المبارك في مسند ابن المبارك والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والوصف الآخر كما ذكرت لكم المتمسك بسنتي. وقد جاء النزاع من القبائل. هذه أوصافهم، أوصافهم أنهم واحد مستمسكون بالدين، مستمسكون بالسنة، أنهم قليل، أن من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. قولوا من يعصيهم أكثر مما يطيعهم فيه دلالة على أنهم يدعون الناس، يدعون الناس إلى السنة. وكما ذكرنا أن الغربة تكون في مكان دون مكان. قد جاء في الحديث إن الله إن الإسلام يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. كما تأرز الحية إلى جحرها. وحديث الغربة كما قدمت له حديث عظيم لا كفيه هذه الكلمات القلائل، وله مباحث لعل الله يعني يسر يعني كتابة شيء في هذا الحديث، هذا الحديث العظيم الذي هو علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. ومن شاء فليراجع ما كتبه الشاطبي رحمه الله عن هذا الحديث في مقدمة كتاب الاعتصام، وما كتبه ابن رجب في كتاب كشف الغربة، كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا وأن يجعلنا من هذه القلة القليلة من الغرباء الذين يستمسكون بالسنة ويستمسكون بالدين. آمين آمين يا رب العالمين. الأخ رشيد، نفتح بس باب الأسئلة دقائق، اغلق التسجيل لأن كنا الأسئلة لا يفهم بالتسجيل حتى لا تختلط بالدرس. معنا الأخ رشيد أو أي مشرف من له صلاح